إذاعة البيان تقدم منظومة للشيخ المجاهد عيسى العوشن رحمه الله، وهي بعنوان الثمر الجياد في فضائل وآداب الجهاد، والتي كتبها في سجون المخابرات السورية سنة 1423 للهجرة، وتحتوي على ذكر الجهاد وفضائله وآدابه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبل شيخنا ويجزل له الأجر. المنظومة. حمدا لرب خالق العباد وفارض الإعداد والجهاد، من أمر الناس بنصر الدين بالسيف والسنان للتمكين، وقاهر الطغاة وهو القادر وهو العزيز الغالب المناصر، يا ناصر الجند على الأعداء وكاشف البأساء والضراء، ثم الصلاة والسلام العالي على النبي المصطفى القتالي وآله وصحبه الكرام، من عرفوا بالكر والإقدام، من كان رزقه بظل الرمح، ومن أتى لقومه بالذبح، جاهد في الله جهاد حق وقاتل الكفار دون رفق، يود غزو الكفر حتى يقتلى، يحيى مرارا بعدها كي يقتلى، لما لفضل القتل والشهادة من نزل عليا ومن سعادة. مقدمة. وبعد هذا النظم في الجهاد أسميته بالثمر الجياد، أذكر فيه الفضل والآداب للغزو والغزاة والثواب، حتى تكون عدة المجاهد وسلوة له على الشدائد، وزاده في الغزو والقتال وبلغة في سائر الأحوال، والله أرجو أن يعينني على تحقيق هذا القصد جل وعلا. فضل الجهاد. واعلم بأن أفضل الأعمال جهاد أهل الكفر والضلال، وهو أحبها لرب الباري كما رواه صاحب البخاري، وقد أعد الله في الجنات لأهله منازل المئات، ما بينهن في العلو مثل ما بين الأراضين وما بين السماء، وأن من على الغبار قدمه يقيه رب من عذاب الحطمة، ومن يقاتلهم فواق ناقتي في الغزو في حراسة أو ساقتي، قد أوجب الأجر وفوز الجنة وما لغير الله فيه منه، وخير عيش الناس في القفار أو تحت ظل السيف والأخطار، وبالجهاد يرهب الأعداء وبالسنان يرفع اللواء، وفي الجهاد أنفس الفضائل يحوزها كل أريب عاقل، لا يستوي القاعد من دون ضرر مع نافر يوم النداء للخطر، أو عابد طول النهار صائم في الليل دوما بالصلاة قائم، بهذه الرفعة والتفضيل جاءت نصوص الذكر والتنزيل، وما لعبد من خيار بعدها سوى القبول والوقوف عندها، وراية الجهاد تمضي دون ما توقف فكلها ملازمة، وسر بركب الغزو والكفاح تفز بنيل الأجر والفلاح، ولا يثبطك كلام مبطل أو عابد أو عالم مضلل، واذكر عتاب العالم المبارك إلى الفضيل تعلم المدارك. وصايا وآداب. فاسمع لنصحي أيها المجاهد، يا من لدرب العز دوما قاصد، واجهد لوجهه العظيم جهدك وأخلصا في ذا الجهاد قصدك، بأن تكون راية الإسلام خفاقة عالية المقام، لا تبغي سمعة فبئس النية، من قاتل الأعداء للحمية، ومن غزا لكي يرى مكانه بين الصفوف ثابت حرمانه، واتبع السنة في القتال ولا تحد عنها إلى الضلال، فنعم هدي أحمد المختار في غزو أهل البغي والكفار، وخير زاد في الطريق الأمجد الفقه في الدين فأدرك مقصدي، وفهم أصول الدين والصلاة واعلم أمور الصوم والزكاة، وافقه علوم السبي والمغانم واحذر حدود الله والمحارم، تزيل عنك الجهل والملامة، فالعلم درب الخير والسلامة، لكن حذار تركك الجهاد للعلم وابغ القصد والمرادة، فخير تحصل بأرض المعركة حيث تنال في الجهاد البركة، فالله قد أخبر في القرآن أن الهدى لحامل السنان، واصحب كتاب الله دائما معك واحفظه وقرأه ففيه رفعك، واسمع وصاياي بحق إنني أريد نفعا يا أخي فأحسني، طاعتك الأمير حتم لازم ومن يخالفه بأمر آثم، فالسمع والطاعة للأمير سمع لأمر أحمد البشير، واحذر خلاف الأمر بالعصيان فإنه معصية الديان، وهو أساس الضعف والهزائم به فساد الرأي والعزائم، وما جرى على الصحاب في أحد درس لكل مؤمن إلى الأبد، فالزم وداوم طاعة ولا تمل في منشط والكره واسمع لا تكل، إلا إذا كان خلاف الشرع فليس للأمير أي سمع. صفات المجاهد. واسمع صفات الفارس المجاهد في الحرب والسلم وفي المشاهد، أولها الصبر على المتاعب وما يكون من أذى المصاعب، فالله قد أخبر بالبلاء بالخوف والجوع وبالضراء، والنقص في الأموال والثمار والنفس والبأساء والأضرار، واصبر على الأصحاب والرفاق من الأذى وسيء الأخلاق، فخير رسل الله قد تصبرا في الشعب يوم الجوع ما تضجرا، وصحبه الكرام يوم العسرة تحملوا الصعاب والمضرة، ثانيهما كن في الوغى شجاعا ولا تكونا خائفا مرتاعا، وكنهما من إن دعا المنادي وسر بعزم لا تخف من عادي، إن الجبان في اللقاء يهزم ويخسر النصر ودوما يندم، واذكر هزبر الحرب والمهالك خالد سيف الله في المعارك، ومصعبا وحمزة المغالب وبعدهم علي ابن طالب، والثالث الإثار يوم الفقر وفي الغنى وعند كل ضر، أحب للرفاق ما تحب للنفس هكذا يريد الرب، وقد أتى الثناء للصحابة في سورة الحشر بذي النجابة، لا تقدمن النفس في المآكل على الصحاب ذاك فعل الجاهل، والخير كل الخير في الإثار به يسود الحب في الأخيار، والرابع الصدق بكل قولي والسير بالحق بدون ميلي، فالكذب فيه العار والفضيحة والزور تلك خصلة قبيحة، والصدق يهدي لطريق الجنة كما أتى موثقا في السنة، والكذب يهدي لطريق النار والزور وصف البغي والأشرار، والخامس الإرشاد بالنصيحة بدون تشهير ولا فضيحة، والنصح لله وللرسول وسائر الناس وللمسؤول، نصح وإرشاد لكل خير والخوف من وقوعهم في الشر، والصاحب الكريم من يناصحك لمن يجاريك ولا يصارحك، والسادس الشعور بالمحبة بين الصحاب تلك خير قربتي، فالحب في الله شعار صدقي وهو دليل لطريق الحق، والسابع الجد وقصدك العمل وتركك الإهمال واحذر الكسل، فالدين نصره بكل شهم لا ليس بالإهمال أو بالنوم، والثامن الإخبات والعبادة حيث ينال الفوز والسعادة، فاحرص على القيام والتهجد، فالأنس كل الأنس في التعبد، والهج بذكر الله في كل زمن، لكي يزول الهم عنك والحزن. وخير زادي يا أخي الجهاد، عبادة يسمو بها الرشاد. أما الأساس فهو تقوى الله، وهجرك الحرام والملاهي. وإن فرغت يا أخي فانصب للجد، والله الكريم فارغب. وسائل الثبات في المعركة. وإن ترد وسائل الثبات عند التحام الصف في الساحات، أولها الثبات في القتال كما أتى في سورة الأنفال، والثاني ذكر الله ذي الإكرام والحمد للكريم ذي الإنعام، وبعده الإذعان للجليل والسمع والطاعة للرسول، والرابع التوحيد لا التنازع حيث به تفرق المجامع، ويفشل الجيش بكل حال وهذه مغبة الجدال، والخامس الصبر لدى اللقاء فالنصر بالصبر على اللأواء، وسادس قد زيد باليقين بنصر رب الصادق المبين. فضل الشهيد والشهادة. وخير ما يناله الشهيد يرضى الإله الخالق المجيد، بالفوز بالجنات في النعيم والعتق من مهالك الجحيم، وأنه حي لدى الكريم ليس بميت ولا رميم، وروحه في حاصل للطير بجنة الخلد بطير خضر، تأكل ما طاب من الثمار وتشرب العذب من الأنهار، تأوي إلى القنادل المعلقة بأصل عرش الله فيه موثقة. وللشهيد أفضل الخصال حباه إياها الكريم العالي، فالذنب مغفور إذا سال دمه، وتنزل الحر الحسان تكرمه، ولم يجد من ألم القتل سوى آلام قرصة كأيسر الأذى، ويأمن الفتنة والسؤال من منكر ولا يرى الأهوال، فقد وقاه الله كل خوف لما رآه من صليل السيف، يشفع في 70 من أهليه وبالعطايا ربنا يحذيه، وأنه يجيء يوم الحشر قد أمن الخوف وكل ضر، وجرحه يثعب لونه الدم وريحه المسك وذا التنعم، ويلبس الشهيد في القيامة تاج الوقار نعمة الكرامة، يزوج 72 حورا كدر لؤلؤ ثمين. لا تحسبن يا أخي من قتلوا في الحرب أمواتا وإنهم رحلوا، بل إنهم أحياء عند ربهم وفي الجنان أسعدوا برزقهم، قد فرحوا بطيبات الفضل واستبشروا لصحبهم بالمثل، بأنهم لا يعتريهم حزن وهذه من الرحيم المنن، بل إنهم يرجون أن يعودوا، فالعيش عيش الخلد كم سعيد، ويقتلوا 10 من المرات لما رأوا من نزل الجنات، وهذه فضائل الشهيد ليست لغيره من العبيد، فإن ترد عيش الكرام السعداء فاقصد سبيل المصطفين الشهداء، سيدهم حمزة عم المصطفى من قطعت أشلاؤه فوق الصفا، وصادع بالحق عند جائري فذاق طعم الموت موت صابري، فلازم الجهاد إن شئت الظفر، فالعز حازه بحق من نفر، بالنصر موعود أو الشهادة والفوز بالجنات والريادة، ولا يعاديه سوى منافق أو حائد عن الطريق مائق. محاذير على طريق الجهاد. واحذر من الفرار يوم الزحف، وإن ملئت في الوغى بالخوف، إلا إذا كان انحيازا لظهر أو احترافا في قتال من كفر، وغير ذا من أكبر الكبائر، وفعل خائف جبان خاسر، واحذر من الغلول يوم المغنم، فمن يغل في الحساب يندم. هو أخذك الأشياء قبل القسم، كان كبيرا أو صغير الحجم. ومن يغل يأتي يوم الحشر، بما يغله وضيع القدر. واحذر من التحديث بالأعمال، وما جرى من قصص الأبطال، إلا إذا كان لأخذ العبرة، وليس من قبيل قصد الشهرة. واحذر من الإعجاب والتكبر، وغمط قدر الناس والتبختر. وإن أتاك فاسق بالخبر، فابغ التحري ناجيا من ضرر. واحذر من التفريق للجماعة، فإن هذا أبلغ الوضاعة. فالاجتماع في الجهاد قوة، وفي الرسول والصحاب أسوة. إن الرماح كسرها التفريق، بالاجتماع جبرها موثوق. وكل تفريق به شقاق، به يسر الكفر والنفاق. فاحرص على التأليف للقلوب، ترضي الإله عالم الغيوب. واحذر من القول على الله بلا علم، فإن هذا أكبر البلاء، وهو عظيم وزره كبير، لدى الجزاء مهلك خطير. فلازم الصمت إذا جهلت، وانطق بخير إن به علمت. إن حمى الشرع حما عظيم، من يستبحه مجرم أثيم. وصية أخيرة. وإن ترد وصيتي يا صاحي، لا تتركن مسلك الكفاح. إن الجهاد أفضل المسالك، وتركه الوقوع في المهالك. فالزم جهاد الكفر والكفار، ولا تخف من عظم الأخطار. واحذر سماع مرجف مخذل، عن الجهاد صارف معطل. واسمع كلام الله والرسول، دع قول قائل بلا دليل. من يترك الجهاد دون عذر، قد حاد عن فوز وكل أجر. والعذر في تركك للقتال، هو العمى أو عدم الأموال، أو عرج أو مرض ملازم، يمنعه الغزو مع الأكارم. أو قاعد لصالح الجهاد، أو هرم يعجز عن جلادي، أو من لديه والد أو والدة، ومكثه نفع وفيه فائدة. وليس معه إخوة يكفونه، ولم يجد والده المؤونة. فهذه الأعذار ليس غيرها، من زينة الدنيا وزخرفاتها. وكل قاعد عن الغزات، منشغل باللهو في الحياة. قد رضي الدنيا بدون الآخرة، همومه حول المتاع دائرة. كما أتى في سورة البحوث، في وصف قاعد عن البعوث. ومن يمت من غير ما قتال، أو يعقد العزم على النزال، فذاك ميت على النفاق. فالخوف كل الخوف يا رفاقي. واعلم بأن الله جل وعلا، نفوسنا بجنة الخلد اشترى. وذاك وعد الصادق الجليل، قد جاء في التوراة والإنجيل. وفي الكتاب جاء في براءة، فاستبشروا بالبيع والكفاءة. ولا تميلوا عن طريق الجنة، أو تتركوا اتباع هدي السنة. وتم نظم الثمر الجيادي، من دون ما نقص أو ازدياد. والحمد والشكر لذي العطاء، في الابتداء وعند الانتهاء. والله أرجو أن يعم نفعها، ويستفيد الناس من دروسها. ويكتب الأجر لقارئيها، والخير والفوز لحافظيها. وفي الختام نبعث السلاما، لخير مرسل لنا دواما. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في إذاعة البيان.